الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يجحف بها ويكفي المساكين. فوقع الظلم من الطائفتين: الغني بمنعه ما أوجب عليه، والآخذ بأخذه ما لا يستحقه، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين. والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزعها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان: أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين. لإصلاح ذات البين. ذات البين. والغزاة في سبيل الله. فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم لنا من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة، وبيان هديه صلى الله عليه وسلم فيما نص على وجوب الزكاة عليه، وبيان أنصب الزكاة، وبيان المقدار الذي يخرج منه الزكاة وهو النصاب، وبيان الأجزاء التي تخرج من النصاب: هل يخرج منه الخمس، هل يخرج منه العشر، هل يخرج نصف العشر، هل يخرج ربع العشر. وكذلك أيضا بالنسبة لبهيمة الأنعام بيّن لنا الأسنان التي تخرج منها، بالنسبة للإبل الذي يخرج منها مثلا بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة، وبيّن لنا كذلك ما يخرج من البقر تبيع أو تبيعة، وكذلك بيّن لنا ما يخرج من الغنم وهو في الأربعين شاة. فهذا بيّن مقدار النصاب ومقدار ما يخرج صلى الله عليه وسلم. وهنا بيّن المستحقين للزكاة، المستحقين الذين تدفع لهم الزكاة. المستحقون للزكاة الله سبحانه وتعالى ذكرها في محكم كتابه ووضحها في آية كريمة: ولا يجوز أن يخرج عن هؤلاء الأصناف الثمانية التي بيّنها لنا القرآن في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذا يدل على فرضية الزكاة، وأن الله فرضها فرضا على الأغنياء، وأن الله عليم بما يصلح عباده، وأنه حكيم فيما شرع سبحانه وتعالى. هنا المصنف رحمه الله نبه على مسألة، وهي أن هذه الزكاة انقسمت إلى قسمين: قسم من أهل الزكاة يملكونها ملكا لفقرهم ولحاجتهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهؤلاء يعطون لفقرهم وسد حاجتهم، فيعطى للواحد ما يكفيه لسنة كاملة قل أو كثر، الذي يكفيه، لأنه قد يكون تبعه حاشية وتبعه عوائل، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة كاملة هؤلاء الفقراء والمساكين. العاملين عليها يعطون من أجل نفعهم للمسلمين، ومن أجل العمل على قيام الزكاة وجمع الزكاة والأسفار لجمعها والعمل بها وإتيانها وتفريقها. فهؤلاء يعطون لا لحاجتهم، ولكنهم يعطون منها مقابلة عملهم، وهذا العمل الذي قاموا به إنما هو عمل يهم المسلمين جميعا. فما دام انهم قاموا بعمل اسلامي يهم المسلمين جميعا فيعطون على مقدار عملهم. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الذين يؤلفون والمؤلفة قلوبهم على قسمين، قسم مسلمين لكن اسلامهم ضعيف فاذا اعطوا من الزكاة قوي ايمانهم، كما فعل الاعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام واعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من ابل الصدقة غنما بين جبلين، فرجع الى قومه وقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه، فقوي اسلامه وصار داعية للاسلام بسبب هذا العطاء. او اناس غير مسلمين ولكنهم لهم شوكتهم ولهم قوتهم ولهم مكانتهم فيعطون من الزكاة لأمرين، إما لدفع شرهم عن المسلمين ينكف شرهم عن المسلمين، وإما لجلب مودتهم وسببا لهدايتهم للإسلام، فهم إذا أعطوا أحب الإسلام وأحب المسلمين ودخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام دخل معهم فئام من الناس من أتباعهم، فما دام في مصلحة للإسلام والمسلمين فيعطون منها، ولا يجوز دفعها لكافر إلا في هذه الحالة وهي حالة المؤلفة قلوبهم، على اختلاف بين العلماء. النبي أعطاهم صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أعطاهم، وعمر رضي الله عنه قال لسنا في حاجة إلى التأليف، حنا قوة ولسنا في حاجة، فلم يعطهم. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال، على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن المؤلف قلوبهم الآن انقطعت مكانتهم ولا تأليف، كان مسلم عطيناه ولا غير مسلم ما نعطيه، ولا هناك مؤلفة الآن، ظهر الإسلام وبان الإسلام وتبين للناس الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا فلا في حاجة ما نعطي أحد. القول الثاني أنه باقي كما كان عليه ولم يحصل له نسخ. والقول الثالث أنه على حسب رأي الإمام، إذا كان الإمام يرى أن فيه مصلحة وفيه تأليف ودفع لهم فهذا جائز، وإذا لم يرى ذلك فلا يجوز أن يدفع لهم، ولعل هذا أقرب وهذا الذي تتمشى معه الأدلة، وهذا الذي كان النبي فعله وعمر لم يفعله، وحاشى عمر بن الخطاب أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في زمن لم يرى أن المصلحة تقتضي ذلك. الله أعز الإسلام والمسلمين، ولا فيهم ما يدخل في الإسلام وإلا يقاتل، ولا فيه مجاملات ولا فيه، لكن إذا ضعف المسلمون وكانوا في مكان ضعيف ولو كانوا في مكان آخر عندهم قوة وعندهم، لكن ربما يكونون في طائفة من الطوائف في بلد من البلدان المتغلب عليهم غير مسلمين وهم مسلمون وعندهم من الزكاة، فيدفعون للناس الكبار شيئا من الزكاة من أجل ينفعون المسلمين ويصل سببا لدخول المسلمين أو سببا لكف شرهم على المسلمين. والصحيح أن هذا باقي، ويمكن قد لا يكون باقي في محيط المسلمين كلهم، قد يكون يوجد في بلد دون بلد، قد يوجد في بعض البلاد التي أغلب أهلها كفار، وقد يوجد في البلاد التي أهلها مسلمون ما يوجد شيء من المؤلفة، لكن قد يوجد في مكان آخر. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه عند الحاجة وعندما يراه الإمام أن هذا من المصلحة فيفعله، لأنه لم يرد نسخه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل النبي ومع فعل عمر رضي الله عنه يجمع بين القولين ويدل على أن فعلهم ليس بينهما تناقض. أما بقية الأصناف المؤلفة في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء الغارمين يعطون لغرمهم، والغرم على أقسام، غرم يغرمها الإنسان لإصلاح بين طائفتين مسلمتين يحصل بينهما قتال، فيأتي رجل ممن تسمع كلمته وممن له مكانته فيصلح بينهم ويدفع لهؤلاء 100,000 وهؤلاء 100,000 أو لها مليون أو كذا، يصلح بينهم وتنحقن الدماء ويذهب بينهم الشحنة، فهذا المال الذي بذله للإصلاح بينهم يعطى من الزكاة، لا يكلف من ماله لأنه عمل خيرا، فإذا عمل خيرا فمن حقها يعطى من الزكاة ما بذله لهؤلاء. هذا غارم لإصلاح ذات البين، هذا الغارم لإصلاح ذات البين. وهناك غارمون غير هؤلاء، غارم لنفسه، هذا غارم لغيره، غرم من أجل أن يصلح بين هاتين الطائفتين والهاتين القبيلتين أو هذين الرجلين، هذا غارم لإصلاح ذات البين. هناك غارم لنفسه، كأن يكون إنسان فقير ويتدين، أخذ دين لأولاده، أخذ دين لنفسه، أخذ دين لسكنه، أخذ دين لحاجة أولاده، وصار عليه مثلا دين 10,000 15,000 20,000 ديون استحقها بسبب إما دفع أجرة المسكن الضروري أو لقوته الضروري، فهذا يدفع له ما يسدد به دينه، يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، هذا غارم لنفسه. أو يكون كذلك غارم لنفسه من قسم آخر، مثل المملوك الذي يشتري نفسه من سيده، فيشتري نفسه من سيده مثلا ب10,000 كل سنة يدفع له 2,000، فإذا حل عليه القسط ولا عنده شيء يجوز أن ندفع له 2,000 من الزكاة يدفعها لسيده، فهذا كلهم نوع من الغارمين، فهذا المذكورون في الآية الكريمة والغارمين. وابن السبيل، وابن السبيل هو الرجل المسافر الذي تنقطع به الطريق، يعني ينتهي زاده وينتهي ما معه من فلوس ويتعطل بين هؤلاء، فيدفع له من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده فقط، ولو قدر أنه وصل بلده وباقي معه شيء يوزعه على الفقراء والمساكين ما يستحقه، لأنه بمقدار ما يوصله إلى بلده، هذا إذا كان غنيا، أما إن كان فقير فولا يملكه، لكن إذا كان أعطي لكونه منقطعا بيعطى ما يوصله إلى بلده، فإذا كان في بلده غني وبقي معه شيء يدفعه إلى الفقراء ولا يأخذه. والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل فريض، في سبيل الله هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هؤلاء الغزاة يعطون حتى ولو كان غني في بلده، ولو كان أنه غني يعطى من الزكاة الذي يكفيه في سفره للغزو، يعطى ولو كان غنيا يعطى من أجل غزوه، فهؤلاء الغزاة في سبيل الله ويجعل لهم، ويجعل لهم أيضا شيء مقرر ويدفع لهم، وإلا يقوم بتكاليفهم السلطان جميع ما يأمونهم لأجر القتال في سبيل الله، فهؤلاء يدفع لهم من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرف مصرف الزكاة في هذه الأصناف التي أمره الله بها، وهذا من الله، الله بين مصرفها لنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، فسر لنا معنى الآية الكريمة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي الرقاب نعم، هو مثلا إنسان يكون عليه عتق رقبة وتساعد في إعتاق هذه الرقبة، إنسان اشترى نفسه تساعد على أنه يسدد الدين الذي عليه، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهذا من تدفع إليهم الزكاة. نعم. فصل. وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني، لا حظ، نعم، لا أحسن الله عليك، لا حظ، أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وكان من هديه. نعم، هنا صلى الله عليه وسلم بين لنا إذا أراد أن يعطي الفقير، إذا كان معك زكاة وتريد أن توزعها على الفقراء والمساكين، فإذا كنت تعرف الفقير، تعرف أنه فقير ومحتاج، فهذا تدفع له الزكاة ولا تكلمه ولا تقول له شيء ولا تقول له هذه زكاة، لأنك إذا أعطيته وقلت هذه زكاة ربما يكون في نفسه بعض الشيء، ولأنه فيه نوع من التوبيخ له أو نوع من الإذلال له، لا ينبغي، إذا كنت تعرف حقيقته وتعرف فقره وحاجته فتدفع ولا تقول له شيء، فإذا كنت ما تدفع له، لأن النبي يدفع لناس ويسكت، يعني يعرفهم عليه الصلاة والسلام، أما إذا جاءه شخص يطلب من الزكاة وهو لا يعرفه صلى الله عليه وسلم فيخبره، يخبره بالحكم ويقول إن كان أنك غني ما تحل لك، وإن كانت محتاج أعطيناك، فإذا قال لا أنا محتاج دفع الرسول أعطاه عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم بالشهود، هات أنك فقير، جيب من يشهد أنك فقير، جيب من يعرفك أنك فقير، ما كان يفعل هذا، إذا ادعى الفقر وقال أنا فقير يدفع إليه صلى الله عليه وسلم، ويبين له أنك إن كانت فقير فأنت تستحق، وإذا كان رأى فيه النشاط والقوة وقوة الجسم والتحمل للأعمال خبره النبي، قال إن هذه الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أن تستطيع أن تتكسب، فالذي يستطيع أن يتكسب ما يعطى من الزكاة، مغنيك الله بقوتك وبحيلك، فأنت تشتغل ولا تحتاج أنك تأخذ من الزكاة. فإذا ألح النبي كان يدفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين يعني نشيطين وقوة، قال إن شئتما أعطيتكما من الزكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، قال إن شئتما أعطيتكم. فإذا أخبرته إن ما تحل له وقبل وعطيته فأنت بريئة ذمتك، لأن النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان أنك تعرف غناه، تعرف أنه غني، ما يجوز أن تدفع له حتى ولو طلبك ولو جاك، إذا كنت أنت تعرف، لكن ستجهل حاله تخبره، فإذا أخبرته ودعا الحاجة عطه، أو إنسان فقير عطه ولا يحتاج أنك تقول له هذه زكاة وهذه كذا، لأن هذا فيه ذلة له فلا ينبغي أنك تقول هذا. فهذا هو بالنسبة لما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في دفعها وإعطائها أهلها، يعطيها المستحقين، وإذا شك واحد أخبره أعطاه عليه الصلاة والسلام، فإن أخذها أعطاه إياه وإن ردها أعطاها منه غيره عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي لصاحب المال أن يعمل هذا العمل. وهذه المسألة كثير من الناس ربما يغلطون فيها، فقد يكون إنسانا فقير ومحتاج، وأنت لك عادة كل سنة تعطيه من الزكاة 100 ريال أو 1000 ريال أو ما يتيسر، ثم مثلا يسر الله حاله ويتيسر أمره وتتحسن وضاعه ويكون ليس من أهل الزكاة ويستمر عليها، أنت تستمر تعطيه وهو يستمر على الآخر، هذا ما يجوز. إذا علمت أنه غني ما جاز لك، وهو إذا علم من نفسه الغنى ما جاز له أنه يأخذ. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا، المعطي يتنبه لهذا، والآخر ينبغي أن يتنبه، لأنها ما تحل الغني اللي عنده ما يكفيه، ولا تحل للإنسان يستطيع أيضا أن يتكسب ما يكفيه. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا. فلذلك مثلا ولذلك تجد كثير من الناس يدري بعادته، يقول أنا لي عادة أنك تعطيه كذا وكذا، طيب إذا عادك ربما تغيرت إن شاء الله، ربما تحسن وضعك، ربما إن الله أغناك، فليس لدي مسألة عادة، المسألة حاجة، إن احتجت فأنت من أهل الزكاة وتعطى من الزكاة، وإذا لم تحتج فلا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة، لكنك إذا جهلت حالته فتعطيه. نعم. وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه. حمل إليه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يوزعها على الفقراء البلد الذي فيه المال، كما قال لمعاذ رضي الله عنه: ثم أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقراء أنفسهم. لكن كان عليه الصلاة والسلام يرسل العمال الذين يخلصون والذين يجبون الزكاة ويجمعونها ويأمرهم بالتفرقة، وما فضل عنهم أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة ووزعوا النبي على فقراء المدينة. فإذا أعطوا كفايتهم على هذا البلد اللي مثلا فيه أغنياء ووزعت على الفقراء الذي وبقي بقية، فيجوز أن تحملها إلى بلد آخر فيه فقراء تصرفه عليهم. فمن هذا الباب بعض العلماء رحمهم الله قالوا يجوز نقل الزكاة إلى مسافة القصر للحاجة، إذا كانوا هؤلاء أخذوا نصيبهم وهناك ناس فقراء محتاجين يجوز نقله. وإن كان في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول ما يجوز، لازم تفرق في البلد اللي فيه المال بحيث أنها ما تنقل مسافة قصر، في البلد وما حوله مسافة يوم يومين، أما أزود من هذا ما يجوز. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن يكون البلد المنقول إليه أشد حاجة وأشد فقر فيجوز أن تنقل إليهم، ولكن ما يتركون أهل هذا البلد يعطون فقراءهم منها وما فضل ينقل. النبي كان تأتيه الصدقات، جاء مال البحرين الذي هو الآن معروف بالأحساء، آخر جاء مال البحرين النبي عليه الصلاة والسلام وزعوا على الصحابة في المدينة وزعوا على فقراء المهاجرين في المدينة، وهو جاء من هناك وزع عليهم بعضه وتم. فهذا الزكاة التي تجمع توزع على فقراء البلد وما فضل منها يوزع على غيرهم. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى. نعم، يبعثهم إلى البوادي، يبعثهم إلى البوادي أهل المواشي، لأن البوادي في الغالب ما يعرفون الأحكام الزكاة ولا يعرفون كيفية إخراجها، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إليهم ويبين لهم مقدار ما في الإبل ومقدار ما في الغنم ومقدار ما في البقر ويخرجون الزكاة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ربما بعث إلى القرى بالنسبة لخرص الثمار الظاهرة كالتمور وكالعنب وكالحبوب، هذه الأعمال الظاهرة هذه فتخرص ويؤخذ منها زكاتها وتوزع على الفقراء. نعم. بل أمر معاذا أن يأخذها من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار. نعم، هذا اللي كان النبي يبعث الأموال، فلذلك العلماء رحمهم الله قسموا الأموال إلى قسمين، قالوا أموال ظاهرة وأموال باطنة. فالأموال الظاهرة هي المواشي الإبل والبقر والغنم، وكذلك أيضا الثمار كثمار النخيل والأعناب وكثمار الزروع ونحو ذلك، الحبوب والتمور والثمار يخرج من هذه تسمى الأموال الظاهرة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن هذه يجب على الإمام أن يأخذها ويفرقها على المساكين، ما يترك الحرية لأهلها. أما الأموال الباطنة تكون تاجر وتعامل بالتجارة وعندك عروض تجارة وأموال، هذه الإمام ما يأخذ عليهم، لكن إذا رأى الناس في حاجة طلب منهم أن يدفعوا إليه يدفعوا إليه، ولا يفرض عليهم شيء معين، هم ذمته، فيقول ادفع ما عندك من الزكاة، ولا يقول أنا عندي من الزكاة كذا وكذا، ولا يفرض عليهم شيء معين، لأن هذا ما هو ظاهر، هذا ما يعرف إلا من قبله والناس مهتمنون، فيؤخذ منهم ما تدر به أنفسهم، يقول هذا زكاتي، فإذا كان هذا زكاتي قبلت منه. أما الثمار فهذه واضحة، حنا نشوف الإبرة اللي عندك زكاتها كذا، نشوف الغنم اللي عندك نعده وزكاتها كذا، الثمار نخرصه، هذا يجي مثلا 10,000 ولا يجي 50,000 ولا 100,000، أعطنا زكاة مقدار كذا وكذا، هذه الثمار هذه الحبوب، لكن الأموال اللي عندك ما حد يعرفها إلا أنت ولا يعلمها إلا أنت، هذا شيء بينك وبين الله، ولو طلبنا زكاتك نخرجها من أجل نوزعها على المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين والذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا راجع إليك أنت وذمتك. نعم. وكان يبعث الخارس يخرص على أهل النخيل تمر نخيلهم وعلى أهل الكروم كرومهم، وينظر كم يجيء منه وسقا، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يعمر الخارس أن يدع لهم الثلث أو الربع. نعم، هذا خاص بالثمار، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي السعاة الذين يبعثهم للخرص، يوصيهم عليه الصلاة والسلام ويقول إذا خرصتم فدعوا الربع أو الثلث. فإذا مثلا خرصوا مثلا هذا النخل وقالوا هذا النخل مثلا يجي 30,000 كيلو، فيستحب أنه يقيده على أنه 20,000 أو يقيده على أنه 22 أو 23، يدع مقدار الثلث أو الربع، لأن النبي قال دعوا الثلث أو الربع، لأن الناس إذا خرصت عليهم الثمار هذه الثمار تتبقى برؤوس النخل أو العنب يبقى بشجر الكرم يبقى له شهر شهرين وهو ناضج، يعني بدأ به النضج وبدأ يؤكل منه ويطعم منه، لكنه ما يتكامل نضجه إلا بعد شهر أو شهرين. فالنبي قال اترك الربع من أجل مقدار ما يأكله الناس، لأنه إذا أتاه الضيوف يبي يأكلون منه وهو يبي يأكل منه والعمال اللي عنده يأكلون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ومن رحمته بأمته ومساواة قال اتركوا لهم مقدار الربع، لأن هذا ربما يذهب يأكلونه أكل يأكله صاحب النخل وكذلك العمال اللي عنده وأسرته والضيوف اللي يجون إليه والجيران اللي حوله، لا يبي يشرهون عليه ويحتاجون منه، فقال اتركوا هذا واخرصوا الباقي، يعني حتى يخرص الصافي اللي بيجدونه ويتكامل ويأخذونه، هذا الذي وتخرج الزكاة منه، أما ذاك ما يخرج منه زكاة. نعم. فلا يخرصه لما يعرو النخيل من النوائب. نعم، لما يعرو النخيل من النوائب، يجيها الفقير يسأله، يجيها الضيف، يجي اللي حواليه، هذه نوائب، يتركوا قدر الربع لأجل النوائب يأخذونها. نعم. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدأ فيها نضج أرسل السعاة وخرصوها، فإذا خرصوها دعوا تركوا قدر الربع وخرصوا الباقي. جيدوا والبثل إذا خرصوه مثلا أنه 40,000 جعلوا 30,000 وتركوا العشرة ما قيدوها، لأن هذه تتروح للنوائب، نوائب. فإذا قيدوها وقالوا العلم مثلا مقدار كذا وكذا عنده، الآن عرفت الزكاة، وصاحب مثلا البستان عرف كيف يتصرف، عرف مقدار الزكاة اللي عليه فتصرف في ماله، يبيعه على رؤوس النخل يتصرف فيه، يهدي منه ويتصرف فيه، صار الآن اتضحت زكاته، ولو ترك وزكاته فيه حتى ينضج ما استطاع صاحب الملك يتصرف ولا استطاع يعمل شيء، لأنه متعلق بحق غيره. فإذا بين حق الغير وقيل أن زكاتك كذا وكذا صار يتصرف بالبيع والإهداء والكنز وما إلى ذلك. نعم. ويضمن قدر الزكاة ولم يكن من هديه أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ منها الزكاة من الخيل، ولا كان يأخذها من الرقيق، ولا كان يأخذها صلى الله عليه وسلم من الحمير، ولا كان يأخذها من البغال، لأن في الغالب هذه حاجة للإنسان. الإنسان يربط عنده من الخيل فرس أو فرسين الحاجة للجهاد في سبيل الله، فالشيء للحاجة كما في زكاة الحمير كذلك أنت في حاجة إليها، لو صار عندك 3, 4, 5 لو كنت في زراعة تحتاج إليها هذه كلها فلا فيها زكاة لأنها مقدار حاجتك. البغال كذلك مقدار حاجتك، ولا هي بتستعمل للإنتاج، هذه تستعمل لقدر الحاجة، فهذه ما فيها زكاة. ولذلك جاء في الحديث ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، العبد اللي يخدمه ولا يشتغل بحراثته ولا يشتغل بدكانه ولا يشتغل وهو مالك رقبته ما في زكاة، هذا أنت محتاج إليه. كذلك الفرس اللي تركبها، سيارك اللي تركبها ومحتاج إليها، أو تنقل عليها بضائعك من مكان إلى مكان، أو تركبها أنت برجلك، هذه ما فيها حتى ولو بلغت 100,000 أو 200,000 ما فيها زكاة لأنك محتاج إليها. فالزكاة إنما شرعت مساواة، اللي يفذ عنك تساوي بغيرك، أما اللي أنت محتاجه ما فيش ما يتعلق به شيء. فكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت يا فلان عندك مثلا 5 عبيد 6 أرقة عاطنا زكاتهم، أو عندك مثلا 3 فرس أو 4 أو 5 من الخيل عطنا زكاة. لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منها لأنها على مقدار الحاجة، لكن لو كانت مهنته يبيع ويشتري بالخيل صارت عروض تجارة يلزم بها الزكاة، أو مهنته يبيع ويشتري بالرقيق نقول عليك الزكاة لأنها صارت الآن عروض تجارة، أو مهنته يشتري ويبيع مثلا بالحمير، أو يبيع ويشتري بالسيارات، أو يبيع ويشتري بالبغال، أو يبيع ويشتري بشيء من هذه الأنواع الحاجات، يكون في بيتك مثلا 3 قطع 4 10 قطع مثلا زوالي ما بهن ذلك حاجة كذي، لكن صار مهنك تبيع وتشتري بالزوالي قلنا هذه عروض تجارة لازم أنك تزكيها وهكذا. فأما ما تستعمله بالتجارة هذا فيه زكاة، لكن أن أنت مشتري حاجك وقنيك وحاجك أنت وأولادك هذا ما فيه زكاة. نعم. ولا الخضروات ولا المباطخ ولا المقاثي والفواكه التي لا تكال ولا نعم. تدخر. نعم، كذلك أيضا الخضروات ما فيها زكاة، لأن من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الزكاة في الشيء الذي يدخر، فالعنب يدخر يجعل زبيب ويدخر، وكذلك ثمار النخل يجعل تمر ويدخر، وكذلك الحبوب مثل البر والشعير والذرة والدخن فهذا يدخر يكال ويدخر، هذا كله في زكاة. لكن ما يدخر عندك مزرعة فجل، عندك مزرعة مثلا كوسة، عندك مزرعة مثلا قثة، عندك مثلا فواكه برتقال وتفاح وكذا، هذا ما يدخر، هذا يباع بوقته، هذا ما فيه زكاة، النبي ما جعل فيه زكاة عليه الصلاة والسلام. إلا العنب والرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه. رطبه ويابسه فلم يفرق بين رطبه ويابسه. نعم، العنب والتمر هذا يخرص وفيه الزكاة، لكن ما يؤخذ إلا شيء جاف، ما يؤخذ من العنب إلا الزبيب، ولا يؤخذ من ثمر النخل إلا التمر، إذا جف يؤخذ منه زكاة، يخرص هذا النخل على رؤوس النخل مقدار ما يجي إذا جف. فإذا قالوا أنه مثلا 20,000 كيلو إذا جف يجي 20,000 كيلو، نقول مثلا عليك 1,000 نصف العشر إذا كان ما يسقى بمؤونة، ولا العشر إذا كان بمؤونة. فهذا ولا يؤخذ إلا وهو مجمع، ما يؤخذ رطب لأن الرطب يذوب يروح. فهو إذا كان تمر صالح للكنز، كذلك العنب إذا كان زبيب يؤخذ منه وهو زبيب فيخرص، ويطلب من صاحب الكرم أن يدفع مقداره من الكيلوات من الزبيب. نعم. وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صل عليه، ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى الناس بصدقاتهم إليه يجبر خطرهم صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم البشر والسرور ويدعو لهم، لأنه ما جابه إلا من إيمان، هذا دليل إيمان. فإذا أتى بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقابله بالإكرام، فكان يدعو لهم فيقول اللهم صل عليه، والصلاة الدعاء، فاللهم صل عليه، ويقول لهم اللهم بارك له، وربما قال اللهم بارك له، اللهم آجره على ما أنفق وبارك له فيما أبقى. فينبغي الدعاء لصاحب الصدقة إذا أتى بصدقة، سواء مثلا دفعها إليك أنت المحتاج لها أو دفعها لمن يوزعها، فيدعو له بهذا الدعاء. وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدقت بشيء فلا يجوز أنك تشتريه من صاحب، شيء أخرجته